سبحان من زين السماء بالنجمات، آه سبحان من أمر العبد بالطاعات، آه سبحان من خلق فيك جمال الحور، آه وصرت بأرضنا نسمة الرحمات. يا زاد الحلا بطلتها كل الفرح بالسنه يا زناب، الطاع زاد الهنا غنا بفرحتها، رب السماء يرضى ويبارك فيها. زاد الحلا بطلتها كل الفرح بالسنه.